أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان

وليتبروا ما علموا تتبيرا. Oh. فإنما يهتدي وما كان عطاء ربكم أعلم بما ولا تجعل

وَدَقَّ